بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كتاب اللقطة أو كتاب اللقطة على أي بضم اللام وفتح القاف أو تسكينها، والكلام في هذا الباب يقع ضمن أمور. أولا يقع في ضمن أقسامها أو سوف يقع ضمن أمور، منها الكلام في أقسامها، لأن اللقطة عندنا قد تكون اللقطة بالنسبة للحيوان، وقد تكون اللقطة بالنسبة لغير الحيوان، وقد تكون اللقطة بالمعنى الأخاص. فالحيوان والذي يعبر عنه بالضالة غير الحيوان، والذي يعبر عنه باللقيط، وإلا عندنا القسم الثالث زين، وهو ما يعبر عنه باللقطة بالمعنى الأخص. أيضا مما ينبغي الحديث عن علاقة هذا الكتاب بمسألة مجهول المالك، وما هو الرابط بينهما. ثالثا مما ينبغي الحديث أو مما ينبغي الحديث عنه أيضا ما يعتبر في هذا البحث من قيود وأمور وما شابه. هذه مجموعة من الأشياء وغيرها سوف يأتي الكلام عنها إن شاء الله ضمن بحوث قادمة. فعلا حديثنا الآن ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى في تحديد مفهوم اللقطة وبيان الفارق بينها وبين مجهول المالك. النقطة الثانية في بعض الأحكام المترتبة على اللقطة بالمعنى الأخص، بمعنى لا اللقيط ولا الضال، لأننا إذا قلنا اللقطة بالمعنى الأخص يعني بالإضافة إلى لقطة الحيوان التي تسمى بالضال، وبالإضافة إلى لقطة الإنسان التي تسمى باللقيط. فبحثنا سوف يكون كنقطة ثانية في بعض الأحكام المترتبة على مسألة اللقطة بالمعنى الأخص. ضمن اللقطة بالمعنى الأخص سوف نتحدث عن أمور. الأول بعض الأحكام المتعلقة بهذا البحث، مثل كونها على سبيل المثال مثل جواز الأخذ وعدم جواز الأخذ، مثل كراهة الأخذ لو قلنا بالجواز من عدمه، أيضا مسألة لقطة الحرام جواز أخذها أو القول بعدم جواز أخذها، كما هو الخلاف الموجود بين الأصحاب. كيفما كان، أول ما يقع الكلام فيه هو الحديث عن تعريف اللقطة وما أخذ فيها من قيود، ومن خلال أخذ القيود المعتبرة في هذا التعريف يتضح خروج مجموعة من الأمور. نقول في تعريف اللقطة بأنها عبارة عن كل مال ضائع إذا أخذ وكان مالكه مجهولا. هذا التعريف اشتمل على ثلاثة قيود، لا ريب أن هذه القيود الثلاثة المذكورة في التعريف مأخوذة على نحو القيد الاحترازي وليست مأخوذة على نحو القيد التوضيحي. سكر الباب. قلنا أن هذا التعريف مشتمل على ثلاثة قيود مأخوذة على نحو القيد الاحترازي لا القيد التوضيحي، وذلك يعني أن كل واحد من هذه القيود معتبر توفره في المقام، فما لم يكن متوفرا لا يقال حينئذ بتحقق المفهوم خارجا. أول هذه القيود التي اعتبر أخذه في تحديد مفهوم اللقطة أن يكون المال ضائعا، وهذا يعني أن المال لو لم ينطبق عليه عنوان الضياع بل انطبق عليه عنوان الاشتباه، أو لم ينطبق عليه عنوان الضياع بل انطبق عليه عدم معرفة مالكه، أو لم ينطبق عليه عنوان الضياع وإنما انطبق عليه عنوان الأمانة، ففي جميع هذه الحالات لا يقال حينئذ بأن هذا من اللقطة. مثال ذلك ما ذكره المصنف وذكره صاحب الجواهري قدس الله نفسه الطاهر أيضا، لو اشتبهت الثياب بعضها ببعض أو اشتبهت الأحذية بعضها ببعض لا يقال حينئذ بأن وأخذت لا يقال حينئذ بأن المورد من صغريات اللقطة، ذلك لأن ما أخذ لا ينطبق عليه عنوان الضياع، إذ أن المأخوذ حينئذ إنما هو عبارة عن مجهول المالك. لما كان المأخوذ عبارة عن مجهول المالك فلا يقال له حينئذ بأنه ضائع، فبالتالي لا ينطبق عنوان إلا هو اللقطة. بل قد يقال بأنه لما كان المأخوذ في مكان محدد بين ملاك محددين يحرز أن أحدهم هو المالك على نحو العلم الإجمالي، فقد يمنع أصلا انطباق عنوان مجهول المالك في المورد، فيقال حينئذ بأن خصوصا مع كون الشبهة محصورة، فيقال حينئذ بأن المأخوذ على نحو الأمانة وليس على نحو مجهول المالك، فبالتالي يمكن أرجع. النتيجة أننا لما وجدنا انتفاء عنوان الضياع الذي يعتبر أول الأمور المقومة لتحقق مفهوم اللقطة عن هذه الموارد، فلا مجال لأن يقال بأن هذه الموارد من صغريات اللقطة. إذن أول قيد يعتبر أخذه في تحقق مفهوم اللقطة أن يكون المأخوذ، أن يكون الشيء ضائعا. متى انتفى عنوان الضياع؟ انتفى عنوان اللقطة حينئذ في المقام. هذا القيد الأول. القيد الثاني هو أن اللقطة يعتبر أن يكون يعتبر يشترط في انطباق عنوان اللقطة على الشيء أن يتحقق أخذه مباشرة. بمعنى لو أن الإنسان رأى شيئا في الخارج ويقطع بأن هذا الشيء ضائع من صاحبه لكنه لم يضع يده عليه بأخذه، لا يقال حينئذ بتحقق مفهوم اللقطة. لماذا؟ لأن القيد الثاني المعتبر في تحقق مفهوم اللقطة انطباق عنوان الأخذ على الشيء، فما لم ينطبق عنوان الأخذ على الشيء لا يقال بتحقق المفهوم. وبعبارة أخرى، مجرد رؤية الشيء في الخارج لا يدل على أن هذا الشيء عنوانه عنوان اللقطة، وإنما يدل على أن هذا الشيء بل ضائع صاحبه، ضائع عن صاحبه. أما أنه لقطة أو لا فلا. أيضا الكلام بالنسبة إلى مسألة أخرى، هل يعتبر في تحقق الأخ كون الآخذ متصديا للأخذ بنفسه أو آمرا لغيره؟ بعبارة أدق، عندنا نوعان من الأخذ. تارة يكون الأخذ بمباشرة الإنسان بنفسه للأخذ، وتارة يكون الأخذ بأمر إنسان بالقيام بعملية الأخذ. فحينما نقول إذا أخذ، القيد الثاني في تعريف اللقطة، هل نعتبر الأخذ المباشري ولذلك ما لم يكن مأخوذا بالمباشرة من قبل الآخر لا يقال بأنه قد تحقق الأخذ؟ فلو أمر شخصا بأن يأخذ قلنا بعدم انطباق عنوان اللقطة لعدم تحقق الأخذ. الظاهر هو المعنى الأول، وأن المعتبر هو الأخذ المباشري، لأنه لا يقال للإنسان بأنه قد أخذ الشيء بأمره لشخص أن يتولى عملية الأخذ، إلا في حالة واحدة، إذا كان الآخذ بمثابة الآلة للآمر. مثلا لو أمرت أنا ولدي أن يقوم بعملية أخذ هذا الشيء، فولدي بالنسبة إلي إنما هو بمثابة الآلة، لما كان ولدي بالنسبة إلي بمثابة الآلة يقال عرفا بأن الآخذ هو الآن الآمر، ويقال عرفا بأن المتصدي لعملية الأخ هو الآن، بل يقال عرفا بأن المباشر لعملية الأخ هو الآن، مثل ما لو مد جهازا يلتقط به الشيء بواسطته وهو باق في مكانه، لا يقال بأن الآخذ هو الآن، وإنما يقال الآخذ هو الذي حرك الجهاز. فالطفل أو الولد في المورد بمثابة الآلة التي تتحكم أو التي يتحكم فيها آمرها، لما كان الأب هو الآمر يقال عرفا بأنه هو الآخذ. إذن لابد من كون الآخذ بالمباشرة، فما لم يكن أخذ بالمباشرة بحيث كان الأخذ بواسطة طرف آخر، وقلنا أن الطرف الآخر يعد مستقلا استقلالا تاما عن الآمر، لا ينطبق عنوان الأخذ بالنسبة للآمر. نعم ينطبق عنوان الأخذ بالنسبة للآخذ دون الآمر. القيد الثالث الذي نعتبره في المقام أن يكون مالك الشيء مجهولا. ولذا لو كان مالك المأخوذ معلوما لا يقال حينئذ بأنه لقطة، لأننا نعتبر في تحقق عنوان اللقطة عدم معرفة صاحبها، أما إذا كان صاحبها معلوما فبالتالي توصل إليه. واعتبار هذا القيد من الأمور الواضحة. من هنا يتضح من خلال ما ذكرناه في تعريف اللقطة واعتبار قيود ثلاثة أن اللقطة أمر آخر يغاير مجهول المالك، ذلك لأن النسبة بين الاثنين على هذا التعريف سوف تكون نسبة العموم والخصوص المطلق، إذ أن مجهول المالك عبارة عن كل مال لم يحرز فيه الضياع وقد أخذ لعدم معرفة مالكه. بعبارة أدق، يعتبر في مال المجهول المالك أمرار خلافا لصاحب الحدائق كما سيأتي، لأن لصاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة كلام في تحديد مفهوم مجهول المالك، أشرنا له في الجملة في بحث الخمس إذا كنتم تتذكرون في قضية رواية يونس، كان معنا رجل كذا فلما مضى إلى الكوفة وجدنا متاعه معنا وما شابه، صاحب الحدائق حملها على مجهول المالك مع أن المسافر كان معلوما عمدة ما كان لا يمكن الوصول إليه، زين فحملها صاحب الحدائق على مجهول المالك، وسيأتي إن شاء الله الكلام في كيفية تخريج حكم مجهول المالك والإشارة إلى هذا. على أي حال مجهول المالك نحدد مفهومه باعتبار قيدين أساسيين فيه، بينما اللقطة قد اعتبرنا ثلاثة قيود. القيد الأول الذي نعتبره في عنوان مجهول المالك أن يكون المال مأخوذا، واحد. اثنين، أن يكون المالك مجهولا يعني غير معلوم. طبعا عندنا بحث سيأتي إن شاء الله في مسألة مجهول المالك أن المراد من كون المالك مجهولا بمعنى أعام بحيث يشمل المجهولية عدم إمكان الوصول إليه كما هو صاحب الحدائق، أو المراد بمجهول بعدم المعلومية هو المعنى الأخص يعني عدم معرفته لا عدم إمكان الوصول إليه، ولعل صاحب الحدائق أشار إلى ذلك أيضا في قضية الخمس فذكر أن حق الإمام يعامل معاملة مجهول المالك لكون الإمام روحي لتراب مقدمه الفداء مما لا يمكن الوصول إليه اليوم لاحتجابنا عنه. على أي حال النتيجة أن هذين القيدين معتبران في تحقق مفهوم مجهول المالك، وهو القيد الأول الأخذ، القيد الثاني عدم معلومية المالك. بلحاظ هذين القيدين وبلحاظ ما قدمنا من قيود ثلاثة في تحقيق مفهوم اللقطة يتضح أن النسبة بين هذين المفهومين هي العموم والخصوص المطلق، إذ أن كل لقطة يقال لها مجهولة المالك، لكن ليس كل مجهول المالك يقال له لقطة، لافتقار مجهول المالك إلى قيد معتبر في اللقطة غير معتبر في مجهول المالك وهو الضياع، إذ أننا نعتبر في اللقطة أن تكون ضائعة وبالتالي يقال بأن مجهول، بينما مجهول المالك لا يعتبر في ذلك، ولذا تكون اللقطة أخص من مجهول المالك ومجهول المالك عام، فإن مجهول المالك يشمل ما كان ضائعا لأنه قد أخذ مالكه غير معلوم، وما لم يكن ضائعا مثل الأموال البنكية التي نعاني منها اليوم بناء على عدم ملكية الدولة فإنه غير ضائع إلا أنه أخذ غير معلوم المالك، فمجهول المالك أعم من اللقطة واللقطة أخص، فالنسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق. زين، قلت بعد ذلك يقع الكلام عندنا في المال الضائع. المال الضائع زين، المال الضائع تارة يكون حيوانا وأخرى لا يكون حيوانا، هكذا هو التقسيم الصحيح مع مسامحة فيه. زين، أما إذا كان حيوانا فيعبر عنه بالضالة، أما إذا لم يكن حيوانا فإن كان إنسانا مع التعبير المسامحي لأن الحر لا يقال له مال، فالتعبير عن الإنسان بالمال الحر تعبير المسامحي. ولذا قول المصنف المال الضائع تارة يكون طفلا وتارة يكون حيوانا وتارة يكون غير ذلك، جعل إطلاق لفظ المال على الطفل لابد أن يكون إطلاقا مسامحيا، لأن الكلام يفترض في الطفل الحر والحر لا يطلق عليه مال، فبالتالي هذا التعبير تعبير مسامحي. على أي حال لو عبر عن الشيء بالضائع لكان أشمل، فينبغي أن يقال هكذا: ثم إن الشيء الضائع، يكون أولى. ثم إن الشيء الضائع تارة يكون إنسانا وتارة يكون حيوانا وتارة يكون غير ذلك. فإن كان حيوانا قلنا بأن هذه هي الضالة، وإن كان إنسانا عبر عن ذلك باللقيط، وإن كان غير ذلك عبر عنه باللقطة بالمعنى الأخاص زين التي يعني بالإضافة إلى الحيوان أو الإنسان. هذه الأقسام الثلاثة كل واحد منها له حكمه الخاص الذي ينبغي الإحاطة به. يقول المصنف نتعرض لكل واحد من هذه الأمور الثلاثة. ابتدأ المصنف بداية بأحكام اللقطة بالمعنى الخاص. بل هو هذا، لا يوجد عندنا مفهوم يغاير المفهوم اللغوي للقطة. يصطاد من هذا المفهوم شيء. لاحظوا اصطياد هذا المفهوم هل هو تحديد من الشارع المقدس او ارتكاز متشرعي؟ اقول حينما تأتينا روايات مثلا، لنأخذ على سبيل المثال بحث مسألة الغناء وياي. الان الغناء نحتاج الى تحديد مفهوم الغناء. ما هو الغناء؟ تقولون بأننا نصطاد من مجموع الروايات أن موضوع الغناء عبارة عن ما كان مناسبا لمجالس الفسوق والعصيان، أو بمعنى أدق عبارة عن ما كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب. هذا الذي يمكن أن يستفاد من مجموع الروايات. إذن في المورد عندنا تحديد لمفهوم الغناء، تحديد شرعي، ولذلك نقول بأنه موضوع مستنبط. مرة أخرى نقول لا يوجد عندنا في البين تحديد من الشارع. هذا الاصطياد الموجود اصطياد ارتكازي، يعني في كل مورد كأن المولى أراد شيئا، فنحن بجمع هذه الأمور نستخلص النتيجة التالية، نحن نستخلص. فإذا لا يوجد في البين تحديد شرعي من المولى، وإنما المتشرع أنسا منهم بتعبيرات المولى يقررون أن موضوع الغناء هو هذا، فيحددون مفهومه بما ذكرنا. في مثل هذه الحالة سوف يكون المقام زين تحديدا متشرعيا. لو كان هذا الاصطياد يعني اصطاد من حق الأخبار مثلا، زين فهو حجة تعبدا؟ لا، ولا مجال لتعريف النقطة ولا لا. من وين حجة تعبدا؟ القول خب لا لا لا لا لا لا يا شيخنا، حجية الخبر فيما تضمنه الخبر. يعني أعرض خدمتكم، إذا جاءنا له نص، هذا النص له مدلول مطابقي ومدلول التزامي. إذا كان المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي مرادان جدا للمتكلم، كان له المدلولان حجة بمقتضى كون المتكلم في مقام البيان بعد تطبيق مقدمات الحكمة. أما إذا لم يكن المدلول الالتزامي مرادا جدا للمتكلم، لا يمكن إضفاء صبغة الشرعية والحجية على المدلول الالتزامي في المقام. هذا واحد. اثنين، الموجود عندنا في البين الشارع المقدس هل هو في مقام بيان تحديد المفهوم حتى نقول بأن هذا المولى في مقام البيان من هذه الجهة فيكون حجة، أو أن الشارع المقدس في مقام بيان تحديد الحكم مثلا أو بيان جهة معينة، فبالتالي الجهات الأخرى لما كان المولى ساكتا عنها فلا مجال للتمسك بإطلاق حتى نقول بالشمول لهذا الأمر فيلتزم بحجيته. واضح كلامي؟ تطبيقه على المقام، لما جاء الشارع المقدس مرة يقول سألته عن رجل وجد طفلا في الطريق ماذا يصنع به، فيقول الإمام لما كان الطفل الموجود في الطريق لقيطا زين إذ أنه ضائع أخذه آخذه لم يعرف أهله فيجب عليه أن يعرفه سنة. الشارع المقدس في مقام البيان حدد مفهوما، طبق عليه موضوعا، أجرى فيه حكما. في مثل هذا المقدار لا ريب في الالتزام بأن المقام مقام شنو؟ حجية للمفهوم. ولذا نقول مع أن الإمام ليس في مقام بيان المفهوم، إنما الإمام في مقام بيان التطبيق، لكن هذا التطبيق له مدلول التزامي. الإمام يريد أن هناك ارتكازا موجودا متشرعيا على ارتكاز الإمام أمضى، مفاده أن اللقطة هو كذا كذا كذا، فعندها يكون في البين تحديدا. أما إذا وجدنا لا سألته عن رجل وجد طفلا في الطريق ماذا يصنع به، قال يأخذه ونفقته على الإمام عليه السلام. الإمام ما ذكر اللقطة، قال يأخذه زين ونفقته على الإمام زين، يعني قال يشيله يتولى عملية رعايته، يتولى عملية رعايته هل لأنه لقطة أو لأي شيء آخر الله أعلم. ما هي اللقطة؟ فليش الإمام أجاز هني الأخذ؟ لأنه ينطبق عليه كذا ينطبق، ما عندنا تحديد. مدلول التزامي لو كان في المقام لهذا المعنى لن يكون أمرا له متشرعيا ولن يكون أمرا شرعيا، فبالتالي راح يكون هو المعنى العرفي الذي هو عبارة عن الأمر اللغوي بالنتيجة، يعني لأن العرف ليس لهم اصطلاح مغاير لما هو عند اللغة. فهذا الأمر كون المورد مثلا له تحديد شرعي أو متصيد من الشارع يحتاج إلى إثبات كون المولى في هذه الناحية في مقام البيان حتى يصفى عليه صبغة الحجية، وإلا فلا يمكن الالتزام به. صار واضح؟ إذن هذا بالنسبة إلى الكلام في تحديد المفهوم. وقد اتضح أن هناك فرقا بين إله مجهول المالك وبين اللقطة، ولا ينحصر الفرق في خصوص ما ذكرنا، بل يمكن أن تذكر فروق أخرى بين مجهول المالك وبين اللقطة لو تأملنا في بيان فيما ذكرناه من التحديد في المفهوم. أمكننا أن نذكر عدة فروق أشير لفرق واحد وأكتفي، منها أن اللقطة كشرط إضافي سيأتي اعتباره، أن اللقطة حدد تعريفها بسنة بينما مجهول المالك لا يوجد عندنا تحديد. أن اللقطة فرق آخر، اللقطة لا بد فيها من التعريف، مجهول المالك لا يعتبر فيه التعريف. هذا فضلا عن الحكم الثابت للقطة غير الحكم الثابت لمجهول المالك كما سيأتي، مثل أن اللقطة لا تملك ولو تملكها لكان ضامنا فيما تملك، بينما مجهول المالك عندنا ثلاثة أقوال، لعل أقواها القول بأن مجهول المالك يملكه من وضع يده عليه في كل مقام. فحينئذ هناك فوارق على أي حال بين الموردين، إما بحسب المفهوم والموضوع أو بحسب الحكم. قلنا أيضا بأن اللقطة بحسب الأفر بحسب الأقسام، من خلال أن الشيء الضائع تارة يكون طفلا فيقال له لقيط، تارة يكون حيوانا فيقال له ضالنا، ثالثة يقال له اللقطة بالمعنى الأخص وهو الذي لا يكون لا طفلا ولا حيوانا. يقع الكلام فعلا في مسألة اللقطة بالمعنى الأخص، وكلامنا في هذا الأمر يقع ضمن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى في مسألة جواز أخذ اللقطة من عدمها، هل يجوز أخذ اللقطة أو لا يجوز أخذ اللقطة؟ أولا نبحث هذه المسألة بحسب الأصل، ثم نبحث هذه المسألة بحسب القاعدة، ثم نبحث هذه المسألة بحسب الأدلة الخاصة. لا ريب أن مقتضى الأصل العملي هو الجواز، لأن الأصل العملي قاض بالبراءة والتأمين عن المنع عن جواز الأخذ. نشك في جواز أخذ هذا الشيء من عدمه، شك في التكليف، مقتضى هو جريان أصالة التأمين والبراءة عن عدم الجواز، فيقال بجواز الأخذ. أما مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية أو كل مقتضى القاعدة هو عدم جواز الأخذ، لأن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، أو مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يمنعان من جواز أخذ الإنسان لما يجده، لأن الناس مسلطون على أموالهم، لا سلطنة لك على هذا المال، فبالتالي أخذك نوع تصرف في هذا المال. لما كان الأخذ للمال نوع تصرف فيه، والتصرف مشروط بإحراز السلطنة أو بثبوت سلطنة لك عليه، فلا يسوغ لك أخذه، لأنه تصرف في الحق أو في المال، فبالتالي لا يجوز. هذا واحد. أيضا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن مفاد هذه القاعدة أن كل ما أخذته بغير وجه شرع أو بغير طريق ثابت شرعا يستلزم الضمان عليك، زين، فبالتالي لا يسوغ لك الأخذ إلا إذا التزمت بالضمان، فمقتضى عدم الالتزام بالضمان يمنع من تسويغ الأخذ، فعندها قاعدة على اليد ما أخذت في الجملة أيضا تمنع من جواز الأخذ، وإن كان يكفينا قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم فإنها مانعة من جواز الأخذ، إذ لا سلطنة لك على التصرف في هذا المال غير المعروف لكون الأخذ مصداقا من مصادق التصرف. هذا مقتضى القاعدة. إذن الأصل محكوم حينئذ بالقاعدة الأولية، مع أن الأصل قضى التأمين والبراءة، إلا أن مقتضى القاعدة سوف يكون حاكما أو واردا على الأصل العملي، لأن الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقهي، فيلتزم برفع اليد عن مقتضى الأصل العملي. القاعدة قابلة للتخصيص متى ما كان في البين دليلا، متى ما كان في البين دليل خاص يمنع من الالتزام بمفادها. فهل يوجد في المقام عندنا ما يدل على التخصيص أو لا يوجد؟ يوجد عندنا في المقام ما يدل على التخصيص، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بالأدلة الخاصة، حيث أن الأدلة الخاصة دالة على جواز الأخذ. أول هذه الأدلة الخاصة عندنا الروايات، مثل ما ورد في الباب الثاني من أبواب اللقطة الحديث الثالث، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قلنا غير مرة أن إضمار مثل محمد بن مسلم غير ظاهر. قال سألته عن اللقطة، قال لا ترفعوها، فإن ابتليت يعني فإن رفعتها فذلك بلاء، فعرفها سنة فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء طالب. شاهدنا، فإن ابتليت فعرفها، فإن ابتليت فرفعتها، حيث أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لما كان في مقام البيان أشار إلى الجواز، أشار إلى أنه لا ترفعها، لكن لو رفعتها زين فعليك أن تفعل كذا، إيه لو رفعتها ظاهر على أقل التقادير في جواز الرفع. زين، نعم يقرر الإمام بأن هذا الرفع بلاء يستتبع أمورا، لكن لا يستفاد من ذلك أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يمنع من الرفع، فهذه الرواية تصلح دليلا مخصصا للقواعد التي دلت على عدم جواز الرفع. إن قلت بأن مقتضى قوله عليه السلام لا ترفعها نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، وقوله عليه السلام فإن ابتليت أصرح في أن المقام مقام إشارة إلى حرمة تكليفية يستتبع أثرا، فكأن الإمام يقول يحرم عليك الرفع، لكن لو رفعتها فاجعل يدك عليها يدا ضمانية، زين، و وتكون أمانة فعليك أن تقوم بأحكامها، وإن كنت مأثوما فلا يستفاد من الصحيحة حينئذ جواز الرافع. هكذا قد يقال. يقول المصنف بأننا نرفع اليد عن ظهور النهي في المقام في الحرمة ونحمل النهي على أنه ظاهر في الكراهة بقرينة ما رواه زرارة في الباب السابع من أبواب اللقطة الحديث رقم 3. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير موثقة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال إن هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به. هذه الرواية لا دلالة لها مطابقية على المدعى، لأن هذه الرواية الإمام يقول هذا مما جاء به السيل، خب لم يشر في هذه الرواية من قريب أو بعيد إلى ما نحن بصدده، لكن لها مدلول التزامي، لأن قول الإمام بأن هذا مما جاء به السيل مدلوله الالتزامي بأنني قد رفعته وقد جعلته الآن في يدي أقوم بتعريفه أريد الصدقة به، فمدلول الرواية الالتزامي أنه قد تم رفع اللقطة. هذا واحد. زين، رفع اللقطة الصادر من الإمام عليه السلام لا مجال لحمله عن الحرمة أصلا، لأن مقتضى مبدأ العصمة الذي نؤمن به ونلتزم به يمنعنا من القول بأن الإمام عليه السلام يفعل معصيتان، فبالتالي لا بد من أن يقال بأن هذا الفعل الصادر من الإمام عليه السلام محمول على الكراهة بناء على أن هذا الفعل صدر للتعليم، وإلا المعصوم لا يفعل المكروه أيضا، صدر للتعليم، فبالتالي لوجود مصلحة أهم نرفع اليد حتى عن ثبوت ذلك الأمر. خب، فإذا الرواية دلت على جواز العمل، ومع دلالتها على الجواز بهذا المعنى يكون قرينة للتصرف في ظهور النهي الوارد في الرواية السابقة وحمله على الكراهة. هذا تقريب الاستدلال. لكن لقائل أن يقول بأن هذه الرواية إنما تشتمل على فعل من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، والفعل فضلا عن كونه قدرا متيقنا يمكن أن يدعى بكونه مجملا، يدعى فيه الإجمال غير واضح أن الفعل يستفاد منه الجواز والعدم. هذا أولا. ارفع اليد عن هذا لنقل بأن موثقة زرارة قضية في واقع، ومع كون موثقة زرارة قضية في واقع لا تصلح لي أن تثبت حكما كليا يعالج من خلاله الظهور الذي استفيد في رواية له محمد بن مسلم. إن تم هكذا إشكال فحينئذ لا بد أن نبحث عن دليل آخر يثبت لنا أن رواية محمد بن مسلم غير ظاهرة في الحرمة، وإلا فلا. خب، يقول المصنف كأنه يلتفت لما ذكرنا على التسليم بما أفدتم، عندنا دليل آخر يصلح قرينة أو يصلح مخصصا أو مقيدا لمقتضى القاعدة الأولية، وهو أن سيرة المتشرعة بل الارتكاز الذهني عندهم بحيث صار جواز أخذ اللقطة من الأمور الواضحة عندهم كاف للقول بكونه قرينة تصلح للتصرف في ظهور رواية محمد بن مسلم فتحمل على الكراهة فتصلح لتخصيص القاعدة أو تقييد القاعدة. هكذا أفاد المصنف، وفي الجملة لا بأس. فالنتيجة التي نصل لها أن المقام مقام جواز للأخذ. طبعا يفرق الأمر بأننا إذا تمسكنا بقرينية الارتكاز المتشرعي لن نلتزم حينئذ بكراهة الأخذ، لأن الارتكاز المتشرعي هل سوف يسلب له الظهور في الحرمة عن لفظة لا ترفعوها ويثبت الظهور في الكراهة، أو سوف يسلب الظهور في الحرمة ويسكت عن الأمر الآخر؟ وبعبارة أداة، هل سوف يسلب أحدهما ويثبت الآخر، أو سوف يسلب أحدهما ويسكت على آخر. إن قلنا بأنه لازم سلب الحرمة إثبات الكراهة حتى ظهور الارتكاز المتشرعي سوف يثبت كراهة. إن قلنا لا بأن سلب الظهور أو بأن الارتكاز المتشرعي إنما هو مانع من انعقاد الظهور في الحرمة أما أو سالب لحجية الظهور في الحرمة أما أنه يثبت حجية الظهور في الكراهة فلا، فحينئذ لا يمكن الالتزام بالحكم بالكراهة. كذلك الكلام بالنسبة لصحيحة أو موثقة زرارة، وإن كان موثقة زرارة أقرب لأنها سوف تكون قرينة على التصرف فبالتالي يثبت الأمر الآخر، بل يمكن القول بأن المعصوم لما لم يكن فاعلا للمكروه يكون أوضح في نفي الكراهة. على أي حال القول بجواز حمل أو رفع اللقطة والقول بجواز الكراهة في ذلك يحتاج إلى مزيد تأمل، وإلا بحسب ما يتصور من الأدلة للقول بعدم الكراهة في الرفع مجال. يعني عن تقدير أن هذا ما جاء به السعي وأنا أخذته وأنا أريد أن أصدقه. أم لا رواية مجملة من هو الآخر؟ ساكتة عن بيان ذلك. خب إحنا الآن نريد نقطة، إحنا وش نريد نتمسك بصحيح بموثقة زرارة؟ نريد نتمسك بموثقة زرارة جواز الآخر، إلا إذا يكون نظركم إلى هذا أن له جواز الآخذ. زين الرواية ما فيها دلالة حتى على جواز الأخذ، وجود عند الإمام من باب الولاية العامة فيكون من باب مجهول المالك، فذاك أخذه فبالتالي وإن ارتكب محرما الإمام بعد أخذه من باب الولاية العامة، فلا تكون أصلا ظاهرة أو ناظرة إلى مسألة جواز الأخذ من عدمه. إذا كان هذا كلامكم صحيح يصعب الالتزام بدلالة الرواية. على أين نقول نفس موثقة زرارة؟ هذا إشكال آخر يعني غير الإشكالين اللي ذكرت. نفس موثقة زرارة يعني غير واضحة للدلالة على جواز الأخذ حتى يستدعي الأمر رفع اليد عن الظهور المنعقد في كلمة لا ترفعها في الحرمة بناء على ما أفاده المصنف على الكراهة أو على غير ذلك. على أي هناك روايات أخرى يمكن التمسك بها غير موثقة زرارة. النقطة الثانية الجديرة بالباحث هي لقطة الحرم المكي. وقع الخلاف بين أصحابنا في أنه هل يجوز أخذ لقطة الحرام أو لا يجوز ذلك على قولين. القول الأول هو القول بعدم جواز أخذ لقطة الحرام، القول الثاني هو القول بجواز أخذ لقطة الحرام. ينبغي إيقاع الباحث في أدلة كلا القولين وملاحظة ما هو المستفاد منهما. أما بالنسبة للقائلين بعدم جواز أخذ لقطة الحرام فتمسكوا بالتالي، قالوا أن نتمسك بقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، بتقريب أن جعل الحرم المكي آمنا يستلزم عدم جواز التصرف في شيء فيه بغير مسوغ شرعي. وقد عرفت أن رفع الشيء الضائع عن صاحبه أو غير المعلوم مالكه تصرف في حق الغير بغير وجه، يعني يتنافى مع كون الحرم آمنا فعليه لا يجوز. وبعبارة أخرى صغرى وكبرى، كل ما هو موجود في الحرام لا يجوز التصرف فيه لأنه يتنافى مع كونه مجعولا آمنا. رفع الشيء الضائع تصرف، فإذن النتيجة أنه لا يمكن أن يقال بالجواز لأنه لا يجوز. فعندها مقتضى كون الحرم المكي مجعولا حرما آمنا يستلزم عدم جواز رفع الشيء الضائع لأنه تصرف ينافي جعل الحرم آمنا. هكذا استدلوا. القائلين بالجواب أجابوا عن هذا الدليل فقالوا بأن هناك أمرين ينبغي ملاحظتهما. الأمر الأول أن المراد من جعل البيت آمنا يعني حفظ حق كل ذي حق في هذا البيت، ولا ريب أن أخذ الشيء الضائع والقيام بتعريفه مدة معينة لكي يكون أو لكي يصل إلى صاحبه من أجل مصادق حفظ الحق الذي يحقق كون الحرم آمنا، فلا مجال للقول بعدم جواز. وبعبارة أخرى إن حفظ الحقوق لا يتنافى مع كون الحرم آمنا، ومن أجل مصادق حفظ الحقوق ما هو؟ كون المأخوذ محفوظا ومعرفا لأجل إيصاله لصاحبه. هذا أول. اثنين، الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني أن يكون المأخوذ لأجل التولي عليه والسيطرة لأجل تملكه والسيطرة عليه، فهذا ينافي كون الحرم آمنا. زين، لو كان مرادنا الأمر الثاني من دون ضمان صح الاستدلال بالآية، لكن لما كان مرادنا الأمر الأول فلا دلالة للآية القرآنية على خلاف ما ندعي، بل الآية القرآنية دليل لنا على أن مقتضى كون الحرم آمنا يستلزم رفع الشيء الضائع لتعريفه وإيصاله لصاحبه، فتكون دليلا للجواز لا دليلا على عدم الجواز. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني تمسكوا بصحيحة الفضيل بن يسار الواردة في كتاب الحج. سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها. قلت فإن كان مالا كثيرا يعتد العقلاء به فيستدعي تفويتا لحق صاحبه. قال فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها. تقريب الاستدلال بصدرها لا تمس أبدا حيث أن النهي ظاهر في الحرمة فعليه يستفاد عدم جواز الآخر. أجاب القائلون بالجواز بأن الصحيحة دالة على جواز الأخذ بلحاظ ذيلها، لأن قوله عليه السلام فإن كان آخذها مثلك أو لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها لا خصوصية لفضيل بن يسار، وإنما الخصوصية لأمرين: أمر الأول أمانة الآخذ، أمر الثاني تعريف الآخذ للمأخوذ. متى تحقق هذان الأمران؟ الإمام عليه السلام يقول بجواز الآخذ. هكذا أجيب. الدليل الثالث تمسكوا بصحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال أما بأرضنا هذه يعني الحرم فلا يصلح، وأما عندكم كوفة أو العراق فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله. أيضا تقريب الاستدلال على أساس أن النهي ظاهر في الحرمة، وأن كلمة لا يصلح معناها ككلمة لا ينبغي أو لا يفعل أو لا يعمل، فعندها يقال بالدلالة على المنع. أجاب المصنف عن ذلك وهو عبارة عن إجابة القائلين بالجواز، قالوا بأن كلمة لا يصلح ظاهرة في الأعر من الكراهة والحرمة، وبقرينة صحيحة فضيل بن يسار تكون ناظرة إلى الكراهة، لأن صحيحة فضيل دلت على الجواز على كراهية أدلت على جواز الأخ، فعندها مقتضى الجواز هناك يستدعي أن يكون قرينة على أن المراد من عدم الصلوح الكراهة لا الحرمة، فتدل أيضا على الجواز لا على المانع. وعلى هذا يصل المصنف إلى النتيجة التالية، وهي أنه يقال بجواز أخذ لقطة الحرام على كراهية. يمكن أن يستدل أيضا أو يؤكد القول بالجواز ويعد دليلا أيضا ما ورد في صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام اللقطة لقطتان لقطة الحرام وتعرف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها يعني غير الحرام تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك. صحيح أن هذه الرواية ناظرة إلى بيان أمرين، إلى بيان ما بعد التعريف، أساسا الرواية في مقام بيان ما بعد التعريف، لكنها دلت بالمدلول الالتزامي على جواز أخذ له لقطة الحرام، وبما أن المدلول الالتزامي كالمدلول المطابقي في الحجية والظهور العرفي فعندها يستفاد الجواز. لكن لقائل أن يقول بأن الإمام في مقام بيان مدلول المطابقي ساكت عن المدلول الالتزامي، يعني أن تمام بيان الحكم والموضوع والمتعلق في هذه الرواية ينصب على ما بعد التعريف، أما أن مسألة جواز الأخذ من عدمها فالإمام عليه السلام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، ومع كون الأمر كذلك يصعب الالتزام حينئذ بدلالة الرواية على الجواز فتأمل. ولعل هذا الذي حدا بالمصنف أن يعبر يؤكد ولم يعبر مثلا يشهد أو يدل، فجعله بمثابة المؤكد وكأنه مؤيد وليس دليلا دالا على المدعى. يقع الكلام بعد ذلك في لزوم التعريف للقطة مدة سنة. أقول اللقطة عندنا لها أمور: أولا لا بد من تعريف اللقطة سنة. اثنين إذا عرفت اللقطة سنة فإنه يجوز له بعد ذلك، أي فإنه يثبت للإنسان بعد ذلك تخيير بين ثلاثة أمور: إما التصدق، جواز التصدق بها عن صاحبها، أو التصدق بها عن صاحبها مع ضمانها له إذا عاد. اثنين أن يتملكها مع كونه ضامنا لها عن صاحبها إذا جاء. ثلاثة أن يعمد إلى أي شيء؟ إلى أن يجعلها كسبيل ماله فيحتفظ بها إلى حين مجيء صاحبها. يقوم بتعريفها سنة، فإذا انتهى التعريف اعتمد على أحد هذه الأمور الثلاثة بنحو التخيير. أما أصل التعريف فهذا من الأمور المسلمة بين أصحابنا، إذ لم يعرف في ذلك خلاف بينهم أصلا، بل كلهم متفقون على ذلك. الكلام بعد ذلك في الأمور الثلاثة، طبعا يدل التعريف عليه مدة سنة في نفس ما سأذكره في مقام الاستدلال على هذه الأمور الثلاثة. أما بالنسبة إلى التخيير بين الأمور الثلاثة فأولها عبارة عن التصدق، جواز التصدق بها عن صاحبها مع ضمانها. يدلنا على ذلك رواية حفص بن غياث الواردة في الباب 18 من أبواب اللقطة الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم هل يرد عليه؟ لاحظوا، إذن المأخوذ ضائع لا يعرف مالكه، وقد وضع يده عليه، فإذا تحقق في المأخوذ من اللص مفهوم اللقطة، فقال لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا فكان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، يعني يجدها يرفعها فيعرفها حولا، هذا دليل على اعتبار السنة. فإن أصاب صاحبها ردها عليه، شاهدنا، وإلا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر، فيكون تصدق بها عن صاحبها، خيره بين الأجر في كونها صدقة عنه والغر، يعني في أن يكون ضامنا، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرمة غرم له وكان الأجر له. الرواية من جهة الدلالة لا كلام ولا نقاش عندنا فيها، إلا أن الإشكال في هذه الرواية من جهة السند، حيث قد اشتمل سند هذه الرواية بطريق شيخنا الطوسي على ثلاثة أفراد: على راوي الرواية وهو حفص بن غياث واحد، وعلى القاسم بن محمد اثنين، وعلى القاساني أو الكاشاني زين ما شئت فعبر. أما بالنسبة لحفص بن غياث فقد ذكرنا غير مرة بأن حفص بن غياث من العامة، وعمدة ما يمكن أن يستند له في مقام توثيقه أمران: الأول ما أفاده شيخنا الطوسي قدس الله نفسه الطاهر في كتابه العدة من أن الطائفة قد عملت بروايات هؤلاء، وعد في ضمن من عد حفص بن غياث، لكن قد عرفت منا في بيان حال السكوني أن هذه العبارة الصادرة من شيخ الطائفة على الله مقامه لا دلالة لها من قريب أو بعيد على وثاقة حفص بن على وثاقة من ذكر، وإنما هي أجنبية عن ذلك، وسبقت الإشارة منا في الجملة إلى ذلك في كتاب الشهادات فراجع. الطريق الثاني الذي اعتمده المصنف أيضا هو أن الشيخ الطوسي قد عبر عن حفص بن غياث بأن له كتاب معتمد، ومن المعلوم أن روايات حفص مأخوذة من كتابه، وتعبير الشيخ الطوسي بأن له كتابا معتمدا يكشف عن الاعتماد على رواياته فيثبت المطلوب، لأن الاعتماد على رواياته إما أن يكشف عن وثاقة حفص فهو لنا، أو أن يكشف عن إحراز صدورها ولو بطريق آخر، فالنتيجة على كليهما يبنى على الاعتماد، وإن كان المصنف يبني على الأول مقتضى كلامه البناء على الأول، فالنتيجة أن مقتضى الاعتماد على كتابه كاشف بدليل الإن عن الاعتماد عليه، وهذا يدل على وثاقته فيثبت المطلوب. هذا من جهة حفص. أقول هل أن تعبيرهم بأن له كتاب معتمد دال على الوثاقة أو لا؟ يأتي الكلام عليه في البحث القادم.